نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب الجنائز من فقه السنة، وقد وصلنا إلى الحديث عن توجيه المحتضر إلى القبلة مضطجعا على شقه الأيمن، توجيه المحتضر إلى القبلة مضطجعا على شقه الأيمن، أي هذا من المستحبات ومن السنن أن يوجه يعني المحتضر إلى القبلة بأن يكون مضطجعا على جانبه الأيمن، هكذا تكون يعني الرأس هنا، تكون رأسها هنا ورجلانها هنا، ويكون مستقبلا القبلة بوجهه، يكون يعني نائما على جانبه الأيمن بحيث يكون وجهه في اتجاه القبلة. قال: لما رواه البيهقي والحاكم وصححه عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور رضي الله عنه فقالوا توفي. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة سأل عن البراء ابن معرور رضي الله عنه، كان يعني من أسبق من أسلم من أهل المدينة، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل المدينة فقالوا توفي، وأوصى بثلث ماله لك، وأن يوجه للقبلة لما احتضر. البراء بن معرور رضي الله عنه أوصى أن يوجه للقبلة لما احتضر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصاب الفطرة، وقد رددت ثلث ماله على ولده، وقد رددت ثلث ماله على ولده، يعني وأوصى بثلث المال للرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه يعني كيف شاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد الثلث على أولاده أيضا، بالإضافة إلى يعني هو ترك الثلثين لأولاده والثلث للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد يعني ثلثه على أولاد البراء أيضا. ثم ذهب فصلى عليه وقال: اللهم اغفر له وارحمه وادخله جنتك وقد فعلت، يعني وقد فعلت يا الله، يعني يا رب قد فعلت هذا، يعني هذه الشهاده من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو يدعو له ان يغفر الله له ويرحمه، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بوحي من الله تعالى ان الله تعالى قد فعل هذا، قد غفر له ورحمه. قال الحاكم: ولا أعلم في توجيه المحتضر إلى القبلة غيره. الإمام الحاكم النيسابوري يقول يعني لا أعلم حديثا ورد في توجيه المحتضر إلى القبلة غير هذا الحديث، ومن جهة يعني الأحاديث المرفوعة ليس إلا هذا الحديث، وهذا الحديث قد قواه يعني بعض العلماء يعني كالحافظ بن حجر وغيره، ويعني يتقوى هذا بموقوفات عن الصحابة رضي الله عنهم، يعني ثبت من فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فجاء عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، ثبت عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه لما حضرته الوفاة قال: وجهوني إلى القبلة، وهو محتضر يعني على فراش الموت لما شعر بدنو أجله، قال لهم: وجهوني إلى القبلة، فوجهوه إلى القبلة وقبض يعني وهو متوجه إلى القبلة. هذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. يقول: وروى أحمد أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم عند موتها استقبلت القبلة ثم توسدت يمينها. أيضا فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أيضا لما حضرتها الوفاة استقبلت القبلة ثم توسدت يمينها، يعني جعلت يدها اليمنى تحت رأسها كأنها وسادة. قال وهذه الصفة التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم النائم أن ينام عليها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر النائم أن ينام على هذه الصفة، هذه الصفة المستحبة أن ينام عليها الإنسان، والنوم يعني مظنة لأن يموت الإنسان أثناء النوم، يعني نسبة من الناس تموت أثناء النوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد النائم أن ينام على هذه الهيئة، يعني مستقبلا القبلة ومضطجعا على الشق الأيمن وكذا، على أساس هذه الهيئة المستحبة أن يموت عليها الإنسان لو قدر عليه أن يموت أثناء النوم. قال والتي يكون عليها الميت في قبره، وأيضا الميت في قبره هكذا أيضا يسمى عن وضع الميت في القبر على هذه الصفة أيضا، برضو على الشق الأيمن، ويكون مستقبلا القبلة. وكذلك يعني في الصلاة، في صلاة المريض إذا عجز المريض أن يصلي جالسا، إذا عجز يعني أن يصلي قائما وعجز أن يصلي جالسا، فأتي المرحلة الثالثة أن يصلي مضطجعا على شقه الأيمن مستقبلا القبلة الواجهة. فهذه الصفة المستحبة أن يوجه إليها المحتضر. يقول وفي رواية عن الشافعي أن المحتضر يستلقي على قفاه وقدماه إلى القبلة ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إليها، لكن هذا القول يعني مرجوح، والآثار السابقة يعني ترجح أن استقبال القبلة بأن يكون الإنسان مضطجعا كما ذكرنا على الشق الأيمن. قال والأول الذي ذهب إليه الجمهور أولى. إذن يعني عرفنا هذه السنة وهي توجيه المحتضر إلى القبلة ليموت وهو مستقبل القبلة، وصفة هذا التوجيه كما ذكرنا بأن يكون مضطجعا على الشق الأيمن ويكون يعني وجهه في اتجاه القبلة. طيب السنة التي بعدها، قال قراءة سورة ياسين، قراءة سورة ياسين يعني على المحتضر، على المحتضر وهو يعني قبل أن يموت، المحتضر هو يعني حضره الموت ولم يمت بعد. قال لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وابن حبان وصححاه عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، واقرؤوها على موقعكم. لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، هذا الحديث ضعيف الإسناد، ويغني عنه ما سيأتي إن شاء الله، سنذكر يعني بعده أثرا صحيحا يغني عن هذا الحديث. قال قال ابن حبان أراد به من حضرته المنية، لا أن الميت يقرأ عليه، يعني المقصود هنا بقرأوها على موقعكم، حتى في هذا الحديث الضعيف ليس المقصود اقرأوها على موتاكم يعني بعد ما يوضعون في القبور، ولكن المقصود على من حضرهم الموت، على المحتضرين. قال ويؤيد هذا المعنى ما رواه أحمد في مسنده عن صفوان، وهذا صحيح الإسناد، ما رواه أحمد في مسنده عن صفوان هذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء وغيره. قال هو هنا المؤلف يعني اختصر الأثر، ذكر جزءا منه لكن نذكر يعني تتمته، أن صفوان ابن سليم رحمه الله قال لما حضرت غضيفة بن الحارث الوفاة، صفوان بن سليم أحد علماء التابعين، يقول لما حضرت غضيفة بن الحارث السمالي رضي الله عنه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما حضرته الوفاة قال اقرأوا علي ياسين، قال اقرأوا علي ياسين، هذا ثبت السند الصحيح أن غضيفة بن الحارث الثمالي رضي الله عنه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حضرته الوفاة اقرأوا علي ياسين، فلما بلغوا 40 منها قبض، فقرأوا عليه، افتتحوا قراءة سورة ياسين عليه، فلما وصلوا إلى الآية 40 قبض رضي الله عنه. أي 40 اللي هي لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. اسمه غضيف ابن الحارث الثمالي، فضيل بن الحارث الثمالي رضي الله عنه. مش مذكور هو انا المؤلف اختصر الاثر ذكر جزءا منه، ولكن الجزء الذي حدثه من اوله انه قال صفوان بن سليم لما حضرت غضيفة بن الحارث الثمالي رضي الله عنه وفاة قال اقرأوا علي ياسين، فلما بلغوا 40 منها قبض. قال صفوان فكانت المشيخة يقولون إذا قرأت ياسين عند الميت خفف عنه بها، إذا قرأت ياسين عند الميت خفف عنه بها. فهذا تتمة الأثر. فهنا صفوان يقول فكانت المشيخة يقول، المشيخة يقصد بها هنا يعني علماء الصحابة وكبار التابعين، يعني شيوخه سيكونون من كبار التابعين ومن علماء الصحابة رضي الله عنهم، وجهالتهم هنا لا تضر، يعني أنه هو رجل من علماء التابعين، ويقول يعني كانت المشيخة يقصد يعني شيوخه من كبار التابعين وشيوخه من علماء الصحابة كانوا يقولون إذا قرأت ياسين عند الميت خفف عنه بها، خفف عنه بها. وهذا أثر صحيح يعني كما ذكرنا، ويستفاد يعني منه أن من كلام هؤلاء الصحابة والتابعين وفعلهم يعني أن هذا الأمر يعني كان يعني معروفا بينهم، استحباب قراءة سورة ياسين على المحتضر، وأنها سبب للتخفيف عن المتوفى. هو يعني إذا كان شيء مثلا في العبادات لا يقال من قبل الرأي وكذا، يعني يقال إن له يعني حكم الرفع، يعني هو من كلام الصحابة ولكن له حكم الرفع، يعني في العادة أن الصحابة لا يقولون هذا من قبل رأيهم، يعني لا يتفقون على هذه الصورة بالذات وعلى هذا التوقيت بالذات، يعني الظاهر أنهم لا يفعلون هذا إلا إذا كان يعني عندهم علم يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني يقال إيه مرفوع حكم. طيب ثم أورد يعني حديثا آخر لكنه موضوع يعني لا نذكره، يكفي يعني ما سبق حديثا آخر في فضل سورة ياسين، اللي هو يعني عن أبي الدرداء وأبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يموت فتقرأ عنده ياسين إلا هون الله عليه. هذا موضوع كما قال الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة هو الموضوع، لكن يغني عنه يعني كافي ما ذكرنا من الأثار، يعني تكفي لإثبات استحباب قراءة سورة ياسين على المحتضر، لكن ليس كما يفعل الناس الآن يعني تركوا هذه السنة للقراءة على المحتضر واستبدلوها ببدعة اللي هي قراءة ياسين على الميت بعد ما يوضع في القبر، بعد ما يوضع في القبر تجد الشيوخ واقفين في المقابر وكذا يقرؤون مقرئين يعني يقرؤون في المقابر سورة ياسين على الأموات بعد ما يوضع في القبر، وهذا خطأ وبدعة يعني لا تثبت. طيب قال تغميض عينيه إذا مات، يعني سنة أخرى من السنن تغميض عيني المتوفى إذا مات. قال لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره، أو شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، إن الروح إذا قبض تبعه البصر. هذا في صحيح مسلم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أغمض عيني أبي سلمة رضي الله عنه بعدما توفي رضي الله عنه، وقال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، يعني الميت عندما يتوفى وتقبض روحه فالبصر يتبع الروح وهي صاعدة من بدنه وهي صاعدة إلى السماء، فالبصر يعني يرمقها ويتابعها. وهذه السنة لا تكون إلا بعد يعني تيقن الوفاة، بعد أن يتيقن وفاة المتوفى. فهذا هذه يعني كما ذكرنا بعد أن تتيقن وفاة المتوفى فيسن تغميض عينيه ويعني يعجل بتغميض عينيه قبل أن تيبس يعني العضلة الميت فور وفاته تكون أعضاؤه يعني طرية يسهل تحريكها وكذا فيسن يعني في هذه الحالة بعد أن يتيقن موته تغميض العينين بحيث يعني تتيبس الأعضاء والعين المغلقة وذلك يعني أحسن لمنظره لأنه يعني عندما يتبع البصر الروح وكذا فيكون يعني تكون العينين يعني مشدوهتين وكذا ومفتوحتين يعني بشدة وكذا فيسن يعني تغميض العينين. ومما يشرع أيضا شد لحيين إلى رأسه إذا كان يعني الميت يعني توفي والفم مفتوح أو يمكن أن ينفتح أو كذا فشد اللحيان الفك يعني يربط إلى الرأس يعني برباط أو كذا حتى لا ينفتح يعني حتى لا ينفتح فمه فيقبح منظره ولئلا يدخل ماء الغسل في جوفه يعني برضو قبل أن تتيبس يعني العضلات وهي الاستفارية وكذا يضم يعني الفكان يضمان عن طريق يعني رباط وكذا يربط بحيث يعني تيبس عضلاته عندما يكون الفم مغلقا وذلك يعني حتى لا يقبح منظره وهو يعني إذا يبس العضلات والفم مفتوح أو كذا وكذلك أيضا حتى لا يدخل ماء الغسل إلى جوفه. ويشرع أيضا وضع حديدة على بطنه حديدة أو شيء ثقيل يعني على بطنه لئلا ينتفخ برضو يوضع شيء ثقيل على البطن لئلا ينتفخ وهذا يعني إذا احتاج إليه يعني طبعا إذا كان سيوضع في ثلاجة أو كذا يعني لا يحتاج يمكن إلى هذا لكن إذا كان يعني في مكان حار أو كذا ويخشى يعني أن ينتفخ بطنه أو كذا يوضع شيء ثقيل حديدة أو شيء ثقيل أو كذا على البطن حتى لا ينتفخ البطن. طيب قال تسجيته صيانة له عن الانكشاف وسترا لصورته المتغيرة عن الأعين هذا أيضا مما يستحب يعني ويشرع تغطية المتوفى صيانة له عن الانكشاف وسترا لصورته المتغيرة عن الأعين. قال فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة سجي يعني غطي ببرد حبرة وبرد الحبرة يعني ثوب له أعلام والأعلام يعني التقريص أو النقش. قال رواه البخاري ومسلم. قال ويجوز تقبيل الميت إجماعا فقد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون رضي الله عنه وهو ميت وتوفي عثمان بن مظعون رضي الله عنه وهو أحد السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنه وتوفي في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم فقبله النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين عينيه. قال وأتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته فقبله بين عينيه وقال يا نبي يا صفي يعني يتألم يعني لفقد النبي صلى الله عليه وسلم. قال المبادرة بتجهيزه متى تحقق موته قال فيسرع وليه بغسله ودفنه مخافة أن يتغير والصلاة عليه. يقول يعني مما يستحب التعجيل بتجهيز المتوفى يعني بغسله والصلاة عليه ودفنه، والحكمة في هذا لئلا يتغير. وهذه الحكمة يعني تراعى، هذه الحكمة تراعى، يعني الغرض من التعجيل يعني يكون مسنونا إذا خشي أن يتغير جسد المتوفى. وهذا كما قال الإمام أحمد رحمه الله يختلف باختلاف الصيف والشتاء، يختلف باختلاف الصيف والشتاء. فقال الإمام أحمد رحمه الله يعني إن الميت يتغير في الصيف في ليلة، يعني الميت يعني مثل اللحم، يعني الإنسان إذا مات خلاص خرجت منه الروح يصبح زي يعني يعني اللحم الحيوان وكذا، يعني أكرمكم الله. إذا مثلا اللحم يعني طرق بدون ثلاجة أو كذا في الصيف يوما كاملا أو كذا يتغير رائحته، فهكذا المتوفى. فالإمام أحمد يقول يعني أن الميت يعني ترك في الصيف يعني يتغير في الليلة، الليلة واحدة كان في التغير، أو في اليوم والليلة يعني خلال 24 ساعة تكون كافية لحصول التغيير، فبالتالي يكون يعني مشروعا أن يعجل بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وكذا قبل مضي يعني يوم وليلة، بحيث قبل أن يبدأ تغير يعني رائحته، وهذا يعني من احترام الميت. لكن في الشتاء يعني ربما ينقص الميت يعني أكثر من اليوم والليلة. طيب الآن في الثلاجات وكذا، يعني وجدت يعني الثلاجات وكذا يعني يحفظ فيها بدن المتوفى، فبالتالي يعني يمكن تأخيره زيادة على هذا بدون يعني حصول ضرر، فيكون ذلك جائزا، فيكون ذلك جائزا. طيب هنا وردت يعني أحاديث في هذا الباب، يعني المؤلف ذكر حديثين ضعيفين، ذكر حديثين ضعيفين في هذا الباب. الحديث الأول رواه أبو داود وسكت عنه عن الحسين بن وحوح أن طلحة بن البراء رضي الله عنه مريض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم، لا ينبغي لجيفة مسلم، وعليكم السلام، لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله. وهذا الحديث يعني كما ذكرنا رواه أبو داود لكنه ضعيف الإسناد، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. ويعني لعل يعني أقوى شيء ورد في مسألة استحباب يعني تعجيل الدفن، يعني استحباب المبادرة به، فلعل يعني أقوى ما ورد في استحباب تعجيل الدفن والمبادرة به الحديث الذي في صحيح البخاري في حديث المرأة التي كانت تقوم المسجد، حديث المرأة التي كانت تقوم المسجد، كانت يعني تنظف المسجد وكذا، فإنها توفيت بالليل رضي الله عنها وأرضاها، فالصحابة رضي الله عنها يعني كلفوا يعني من تغسلها، وغسلت المرأة وكفنت وصلي عليها ودفنت بالليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما علم بالأمر إلا في صلاة الفجر، علم النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة التي كانت تقوم المسجد أنها توفيت بالليل و دفنت بالليل، وما علم النبي صلى الله عليه وسلم الا في الصباح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يعني الا يعني افلا اذنتموني، يعني لماذا لم تعلموني وتخبروني حتى يعني اشهد بنبوتها. الصحابه رضي الله عنهم يعني لم يريدوا يعني ان يزعجوا النبي صلى الله عليه وسلم او كذا يعني ويطرقوا عليه الباب يعني بالليل وكذا، فقاموا بالامر يعني وصلوا عليها ودفنوها في غياب الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لهذه المرأة التي كانت تقوم المسجد، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها، يعني قال دلوني على قبرها، فذهبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بقبرها، فذهب إلى قبرها فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر. وهذا فيه يعني مشروعية الصلاة على القبر، إذا فاتت الصلاة على المتوفى نفسه فإنه يسن أن تصلى الجنازة عند قبره، بأن يجعل القبر يعني تجعله بينك وبين القبلة، تستقبل القبلة وتصلي صلاة الجنازة، يعني لو القبر مثلا هنا فتقف يعني في هذه الجهة حيث يكون القبر في اتجاه القبلة وتصلي صلاة الجنازة. فهذا الحديث يعني أقوى ما يستشهد به على مسألة يعني استحباب تعجيل الدفن، أن المرأة يعني توفيت والصحابة يعني دفنوها في نفس الليلة ولم ينتظروا بها حتى إلى الصباح. لكن في المقابل فإنهم أخروا دفن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما توفي تأخر دفنه، يعني ما دفنوه في نفس اليوم وانشغلوا بأشياء أخرى قبل تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حصل مسألة الاجتماع في سقيفة بني ساعدة وتعيين الخليفة وكذا، وأخروا يعني دفن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فإذا يعني خلاصة ما في هذا الأمر، المرجع في هذا الموضوع هو الخشية على المتوفى من التغير. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم صحابي يعلمون أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء وكذا، فإذا كان يعني الميت يعني لا يخشى عليه التغير، إما ليكون الجو باردا أو لكون الجسد يعني موضوع في ثلاجة أو كذا، وكان هناك مصلحة، إذا كان هناك مصلحة في التأخير يعني ليجتمع يعني أكبر عدد من الناس يعني ويصلوا عليه ويدعو له وكذا، رجاء يعني دعاء المسلمين للمتوفى، فالمسلمون يعني شهداء وشفعاء لهذا الميت وكذا. فإذا أخر يعني المصلحة حتى يجتمع أقاربه أو يجتمع يعني عدد من المسلمين ليصلوا عليه وكان الميت مأمونا عليه التغير، فلا حرج يعني في التأخير اليسير في هذه الحالة. قال: ولا ينتظر به قدوم أحد إلا الولي. المؤلف يعني يقول يستحب يعني ألا ينتظر قدوم أحد إلا الولي، لكن هذا ليس بالصحيح، هذا ليس بالصحيح كما ذكرنا. لا بأس أن ينتظر، لا بأس أن ينتظر يعني جمع من المسلمين أو كذا، لا بأس يعني أن ينتظر إذا أمن التغير. يعني ما ذكره المؤلف ليس بالصحيح، يعني لا بأس أن ينتظر غير الولي يعني إذا أمن على الميت من التغير، وكان يعني انتظار يعني لا يضره. قال: فإنه ينتظر ما لم يخشى عليه التغير، ما لم يخشى عليه التغير. قال: روى أحمد والترمذي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي، ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفئا. لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، هذا الحديث رواه الترمذي وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الترمذي، فهو لا يصح الحديث. ولكن يعني من جهة المعنى، من جهة المعنى هذه الأمور الثلاثة لما حس يعني مسألة يعني الصلاة إذا أتت، فالصلاة يستحب يعني تعجيلها إلا صلاة الظهر في شدة الحر، وإلا صلاة العشاء، فهاتان يستحب تأخيرهما. ومسألة الأيم إذا وجدت كفأ، الأيم يعني من لا زوج لها، الأيم يعني من لا زوج لها، فإذا وجدت كفأ يعني رجلا يعني مكافئا لها مناسبا يعني للزواج به وكذا، فيستحب يعني عدم التأخير. وهذا يعني دلت عليه أدلة أخرى هذا المعنى. يعني قد يكون الحديث ضعيفا لكن فيه أشياء دلت عليها نصوص أخرى، فمسألة التعجيل بالزواج وكذا دلت عليها نصوص أخرى، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. طيب، قال: قضاء دينه من الأمور التي تشرع عندما يعني يتوفى الإنسان، قضاء دينه. قال: لما رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وهذا حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله، أي أمرها موقوف لا يحكم لها بنجاة ولا بهلاك، أو محبوسة عن الجنة. ما معنى نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه؟ يعني معلقة يعني أمرها موقوف لا يحكم لها بالنجاة ولا يحكم عليها بالعذاب حتى يقضى عنه الدين، أو موقوفة يعني محبوسة عن الجنة وممنوعة من دخولها حتى تقضى عنه الديون. قال: وهذا في من مات وترك مالا يقضى منه دينه. هذا في من مات وترك مالا يقضى منه دينه، فهنا يجب على الورثة أن يبادروا بسداد الديون. طبعا سداد الديون يكون من تركة المتوفى، يعني إلا إذا تبرع أحد يعني بسدادها عنه أو تنازل أصحاب الدين، لكن يعني إذا لم يتبرع أحد فقبل تقسيم الميراث لابد من سداد الديون من تركة المتوفى، لقول الله سبحانه في آيات المواريث: من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين، توصون بها أو دين، يوصين بها أو دين، في يعني أربعة مواضع في آيات المواريث يؤكد الله سبحانه وتعالى على أن هذه المواريث لا توزع ولا تقسم إلا بعد سداد الديون، سدد الديون أولا ثم بعد ذلك المتبقي هو الذي تأخذ عنه الزوجة الربع ولا الثمن ولا كذا، والأخ والأخت والأولاد، هؤلاء ما يرثون إلا بعد سداد الديون التي على المتوفى، وكذلك الوصايا، رجل الوصايا التي أوصى بها طبعا بشرط أن الوصايا يعني تكون في حدود الثلث وتكون غير الورث. قال: أما من لا مال له ومات عازما على القضاء فقد ثبت أن الله تعالى يقضي عنه. هنا النوايا لها يعني لها دخل بإذن الله تعالى، يعني إذا الإنسان يعني اقترض ولم يترك مالا يعني لسداد الدين ولكنه كان عازما على القضاء، يعني يعلم الله تعالى منه صدق النية أنه كان يعني عازما على القضاء ويبذل كل ما في وسعه من أجل يعني أن يعني يدخر مبلغا ليسدد به الديون التي عليه، يعني يبذل محاولات وكذا وهو عازم على القضاء، فإن الله سبحانه وتعالى يقضي عنه. قال: ومثله من مات وله مال وكان محبا للقضاء ولم يقضي من ماله ورثته. طيب لو واحد يعني اقترض قرضا أو كان عليه ديون وكذا، اشترى مثلا بضائع ولم يسدد ثمنها أو اقترض يعني قروضا أو كذا وتوفي وكان عازما على القضاء ناويا ومحبا له وكان يعني وترك فعلا مالا يكفي لسداد الديون التي عليه، ولكن ورثته خانوا الأمانة ولم يؤدوا لم يقضوا الديون التي على مورثهم، ففي هذه الحالة أيضا يعفو الله سبحانه وتعالى عنه إذا كان، لكن هنا يعني أيضا الأمر فيه تفصيل وهو أنه يعني لا يكون مؤاخذا إذا كان بذل ما في وسعه، يعني الإنسان إذا كان عليه ديون هنا كل إنسان يعني أدرى بورثته يعني أدرى بورثته، فإذا كان يعني والإنسان له يعني الظاهر طبعا إذا شيء حصل يعني خلاف ما ظهر له لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن إذا كان إنسان يظهر له أن ورثته يعني غير مستقيمين وأنهم لا يؤتمنون على الأموال من خلال مثلا معرفته بأولاده وكذا، له تجارب يعني معهم يعرف أن أولاده لا يؤتمنون على الأموال ليسوا يعني محل الثقة وكذا، فإذا في هذه الحالة عليه إذا كان أولاده يعني غير أمناء وكذا ويغلب على ظنه أنه إذا مات وترك ديونا أن أولاده لن يسددوا هذه الديون ولن يؤدوا هذه الأمانات إلى أصحابها، فهنا يكون واجبا عليه أن يحفظ حقوق الدائن عن طريق شهود يشهدهم على هذه الحقوق حتى يشهدوا بها، إذا جاء مثلا أولاده وقالوا للدائنين ليس لكم عندنا شيء فيكون هناك شهود يشهدون مع أصحاب الديون، أو يكتب لأصحاب الديون ورقة يكتب لهم ورقة يعني ويوقعها وكذا ويشهد عليها بحيث يعني يستعملونها في مطالبة بحق الإذانات أو يعطيهم رهنا أو يعني غير ذلك من طرق يعني توثيق الحقوق، من طرق توثيق الحقوق، فإذا كان يعني الإنسان يعلم أن أولاده ليسوا مؤتمنين على أداء الأمانات وأداء الحقوق فعليه في هذه الحالة يعني أن يوثق الحقوق، فإذا لم يفعل فإنه قد يكون مؤاخذا في هذه الحالة أنه تسبب في ضياع الحر، لأنه يعني اقترض أموالا ولم يكتب لأصحابها يعني ورقة تثبت أنه اقترض منها، وفي نفس الوقت مثلا ليس هناك شهود يشهدون له ويعلم أن أولاده سيضيعون هذه الأمانات أو كذا، فيكون في هذه الحالة مقصرا. وكذلك يعني إذا كان يعني أصحاب الديون ليس معهم ما يثبت ديونهم، والميت لم يعلم أهله، يعني لم يعلم أهله ولا أولاده، المفروض الإنسان إذا كان عليه ديون أن يعلم بها ورثته ويوصيهم بسدادها من بعده، يوصيهم بسدادها من بعده، خاصة إذا كان يعني أصحابها ليس معهم ما يثبت هذه الديون، لأن يعني الآن مثلا ممكن يأتي الناس بعد وفاة الميت ويدعون أن لهم حقوقا عند الميت، طيب الأهل منين يعرفون أن هؤلاء من الصادقين أو من الكاذبين؟ لا هو المتوفى أخبرهم بهذا الشيء، ولا هؤلاء الناس معهم ما يثبت دعواهم أو كذا، فيكون أيضا هنا مقصرا في هذا، قد يكون معرضا للمؤاخذة في هذه الحالة لأنه تسبب في تضييع حقوق هؤلاء. فالمقصود أن الإنسان يعني إذا بذل ما في وسعه فإن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، لكن الإنسان لا يقصر، يعني يأخذ بالأسباب التي تضمن لأصحاب الحقوق حقوقهم، ثم بعد ذلك إذا حصل شيء يعني خارج عن إرادته فإن الله سبحانه وتعالى يعني يرجع عنه. قال: فعند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فما معنى أدى الله عنه؟ أدى الله عنه إما يعني بأن يعينه على أدائها في الدنيا، يعني إذا الإنسان أخذ أموال الناس وفي نيته، يعلم الله تعالى نيته يعني أنه صادق في أنه عازم على سداد هذه الديون وأدائها إلى أصحابها، ما كان أخذها منهم وفي نيتها أن يضيعها، لا هو أخذها وفي نيتها أنه سيسددها وسيبذل ما في وسعه لتسديدها، فإن الله سبحانه وتعالى يؤدي عنه، إما بأن يعينه على أدائها في الدنيا، وإما بأن يعني لا يعاقبه بها يعني إذا مات ولم يستطع سدادها في الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى إذا كان يعلم منه أنه كان عازما على السداد وبازلا ما في وسعه فيؤدي الله عنه، لأنه يوم القيامة سيكون القصاص بالحسنات والسيئات، يأتي كما في حديث المفلس، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعبدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال صلى الله عليه وسلم: لكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا. أكل مال هذا، هذه تشمل إيه؟ يعني الديون التي أخذها ولم يسددها وكذا، فأصحاب الحقوق يأخذون من حسناته، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرح عليه سيئاته. فإذا كان الإنسان أخذ الأموال وهو يريد أداءها، فإنه في هذا الموقف يؤدي الله سبحانه وتعالى عنه، يعني يؤدي الله سبحانه وتعالى عنه، فإذا أدى الله عنه إما بأن يعينه على سدادها في الدنيا، وإما بأن يؤدي عنه يوم القيامة عندما يأتي أصحاب الديون ويطالبون بحقوقهم، لكن سيأخذون الحقوق بالحسنات، لن يأخذوها بالدراهم والدنانير، وإنما سيأخذونها بالحسنات، فيؤدي الله تعالى عنه، يعني يعطيهم الله سبحانه وتعالى يعني من الحسنات وكذا، بدون أن يؤثر ذلك في يعني في تقليل حسنات المدين أو تعويضه. طيب، ثم أورد يعني حديثا ضعيفا يعني نتجاوزه، اللي هو حديث الذي رواه أحمد وأبو نعيم والنزار والطبراني: يدعى لصاحب الدين يوم القيامة. هذا حديث يعني ضعيف الإسناد. بعد ذلك قال: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع عن الصلاة على المدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع عن الصلاة على المدين، فلما فتح الله عليه البلاد وكثرت الأموال صلى على من مات مدينا وقضى عنه صلى الله عليه وسلم. وقال في حديث البخاري، حديث الذي رواه البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لا يصلي على المدينة، كما جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه أتي برجل ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، توفي رجل وأتي به ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، يعني عليه دين؟ قالوا عليه ديناران. قال توفي وعليه ديناران. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، قال صلوا على صاحبكم وامتنع من الصلاة عليه لأنه توفي وعليه دين لن يسدده. فقال أبو قتادة رضي الله عنه قال هما علي يا رسول الله، قال هما علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو قتادة الأنصاري. فصلى عليه، فلما قال أبو قتادة هما علي يا رسول الله صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة من الغد من اليوم التالي، قال ما فعل في الديناران؟ نصر استعلى قتادة ما فعل في الديناران؟ قال أديتهما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني فيه فائدة أن المسؤول يعني ينبغي إذا يعني إذا أصدر يعني تعليم تعليمات أو قرارات أو كذا أن يتابع تنفيذها، يعني مش بس إن إيه يعني كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان مسؤول يعني أن يأمر مثلا بتنفيذ أشياء مش يأمر وخلاص والموظفين بقى نفذوها ولا ما نفذوها مش مشكلة، فكان يعني يأمر مثلا بشيء صلى الله عليه وسلم ثم يتابع التنفيذ، يعني يترك مثلا فترة كافية لتنفيذ يعني هذه القرارات المطلوبة، وبعد ذلك يأتي للمساءلة يعني ويحاسب ويشوف ما الذي نفذ من هذه التعليمات وما الذي لم ينفذ منها. قال وفي هذا ما يدل على أن من مات مدينا استحق أن يقضى عنه من بيت مال المسلمين ويؤخذ من سهم الغارمين أحد مصاريف الزكاة، وأن حقه لا يسقط بالنقض. احنا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر لما كان بالمسلمين ضيق يعني وكانت الأموال قليلة ولم يكن لدى المسلمين يعني فائض في بيت المال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على المدين من باب يعني زجر الناس عن الاستدانة وتخويفهم منها، يعني يعلم أن الاستدان وعجز عن الوفاء أنه لن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، فكان الغرض يعني التخويف من هذا الأمر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الصحابة يصلون عليه، هو مسلم يعني ولا حق المسلم على المسلم يصلى عليه وكذا كبقية المسلمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يترك هو الصلاة عليه من باب يعني الزجر والتخويف ويترك بقية المسلمين يصلون عليه. كان هذا في أول الأمر لما كان المسلمون يعني فقراء، ثم لما وسع الله تعالى على المسلمين وصار بيت المال فيه فائض، فصار النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بشخص يعني مدين وماتوا عليه ديون، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي قضاؤه. فكان يقول صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، كما قال الله سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو صلى الله عليه وسلم يعني ولي المؤمنين وهو أولى بهم من أنفسهم، فالذي يموت ويترك مالا فهو لورثته، والذي يموت عليه ديون فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فعلي قضاءه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي عن أي مسلم يموت مدينا، يقضي النبي صلى الله عليه وسلم عنه من بيت المال، ويكون هذا من الزكاة من ضمن مصارف الزكاة، والغارمين الذين عليه الديون يقضى عن الديون سواء كان هؤلاء سواء كان هؤلاء الغارمون أحياء أو أموات. طيب انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن استحباب الدعاء والاسترجاع عند الموت، استحباب الدعاء والاسترجاع عند الموت. معنى الاسترجاع يعني قول إنا لله وإنا إليه راجعون. الاسترجاع هو أن يقول الإنسان إنا لله وإنا إليه راجعون. قال يستحب أن يسترجع المؤمن ويدعو الله عند موت أحد أقاربه بالآخر. يستحب للمؤمن إذا مات أحد أقاربه أو أحد يعني أصدقائه أو أي يعني شخص عزيز عليه أو كذا، فيستحب أن يدعو ويسترجع بالأدعية الآتية. قال روى أحمد ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي. هنا يروى اللهم أجرني أو اللهم آجرني، اللهم أجرني أو آجرني، يعني أعطني الأجر في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة رضي الله عنه قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول هذا الدعاء: إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله يعني نحن مملوكون لله سبحانه وتعالى، نحن عبيد لله ومملوكون لله، والله تعالى يتصرف فينا كيف يشاء سبحانه وتعالى ويفعل بنا ما يشاء، فنحن لله عبيده وخلقه مملوكون له، وإنا إليه راجعون ونحن سنرجع إلى الله سبحانه وتعالى ومردنا إلى الله. اللهم آجرني في مصيبتي، يعني نحن أجرا على هذه المصيبة واخلف لي خيرا منها، يعني عوضني خيرا من هذه المصيبة، إلا أجره الله تعالى في مصيبته. يعني المؤمن يدعو بهذا الدعاء إلا أعطاه الله سبحانه وتعالى يعني الأجر الحسن على هذه المصيبة وأخلف له خيرا منها، يعني وعوضه يعني خيرا مما ذهب منه. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، قال هذا الدعاء الذي حفظته من النبي صلى الله عليه وسلم. تقول رضي الله عنها يعني أنها رغم أنها قالت الدعاء إلا أنها قالت في نفسها، قالت يعني ولكن يعني قلت في نفسي ومن لي خير من أبي سلمة، يعني قالت في نفسها قالت الدعاء وهي موقنة أن الله سبحانه وتعالى سيخلفها خيرا من هذه المصيبة، تفكرت يعني أبو سلمة توفي يعني من سيكون خيرا من أبي سلمة يمكن أن يتزوجني، يعني فقالت فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو سلمة هو أبو سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنه، وهو أحد السابقين الأولين، وكان ممن هاجر إلى الحبشة من المهاجرين الأولين الذين يعني استضعفوا في مكة وتعرضوا لأذى قومهم، وهاجر رضي الله عنه إلى الحبشة، هو وزوجه أم سلمة، هاجر هو وأم سلمة إلى الحبشة. قال وفي الترمذي، نعم لكن طبعا توفي وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كما سمعنا. قال وفي الترمذي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي، فيقولون نعم. الله تعالى يسألهم وهو أعلم: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع. ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع. هذا في من توفي له ولد، ف حمدك يعني قال الحمد لله، واسترجع يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. قال حديث حسن. فإذا هذا أيضا يفيد استحباب الحمد عند وفاة يعني الولد أو وفاة يعني أي قريب أو شخص يعني عزيز لدى الإنسان، فيستحب من الحمد عند حلول المسلم. طيب هنا قد يأتي سؤال يقول طيب الحمد يعني في العادة الإنسان يعني يتصور أن الحمد هذا يكون عند نعمة، يعني سيحصل مثلا نعمة أو كذا فيحمد الله يعني ويشكره على هذه النعمة. طيب ما معنى الحمد عند المصيبة، يعني لما تحصل مصيبة فما المقصود بالحمد هنا؟ فالجواب يعني أن المصيبة كما قال السلف، يؤثر هذا عن عمر رضي الله عنه وعن غيره، قالوا ما من مصيبة إلا وفيها ثلاث نعم، يعني ليس هناك مصيبة إلا فيها ثلاث نعم من الله سبحانه وتعالى تستوجب الحمد والشكر عليها. النعمة الأولى أنها لم تكن في ديني، النعمة الأولى أن المصيبة لم تكن في الدين، كانت مصيبة في شيء دنيوي، أي شيء دنيوي فحطام الدنيا إلى زوال ولا إلى فناء، أي مصيبة فيها ولو عظمت فهي قليلة بالنسبة إلى المصيبة في الدين، المصيبة في الدين هذه الطمة الكبرى. فالنعمة الأولى في المصيبة أنها لم تكن في دين، الثانية أنها لم تكن أكبر مما كان، يعني أي مصيبة أيضا فيها نعمة وهي أنها لم تكن أكبر مما كان. لو تفكرت في أي مصيبة في الدنيا ستجد أن هناك مصائب أكبر، لو إنسان مثلا أصيب مصيبة مثلا فقد مثلا عضوا من أعضائه، فقد مثلا يدا، في غيره فقد اليدين، في غيره فقد مثلا أعضاء أكبر أو كذا، مثلا إنسان حصلت له مصيبة فقد مثلا ربع ماله، حصل مرة مثلا خسر خسارة ولا سرق منه ربع ماله، فالحمد لله أنها لم تكن أكبر مما كان، في غيره يعني فقد ماله كله مثلا وكذا، وفي مثلا فقد حتى فقد ماله كله، في غيره لحقته ديون يعني فقد ماله كله وتحمل ديونا يعني وصل حسابه بالثابت إلى المكان وكذا، وهكذا يعني إذا فقد مثلا طفلا من أطفاله أو كذا توفي أو كذا، برضو الحمد لله أنها لم تكن أكبر مما كانت، في غيره توفي كل أولاده أو اثنان أو ثلاثة أو كذا وهكذا يعني. فهذه النعمة الثانية أنها لم تكن أكبر مما كانت. النعمة الثالثة أن الله ألهمني الصبر عليها، كان يقول عمر رضي الله عنه يعني ما من مصيبة إلا وفيها ثلاث نعم تستوجب الشكر عليها، يعني أنها لم تكن في ديني وأنها لم تكن أكبر مما كانت وأن الله ألهمني الصبر عليها. هذه نعمة أنك وفقت للصبر عليها، في غيرك يعني أصيب هذه المصيبة فجزع وتسخط على قدر الله والعياذ بالله وخسر دينه بسبب هذه المصيبة. فلهذا يعني يستحب عند حلول المصيبة أن يحمد الله، الإنسان إذا حلت به المصيبة أن يقول الحمد لله. قال وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. هذا حديث عظيم أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى، الحديث قدسي، ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا. الصفي يعني الحبيب المقرب إلى قلبه أو كذا، قد يكون ولدا أو زوج أو زوجة أو أب أو أم أو كذا، فمن يعني ليس للمؤمن جزاء عند الله إذا قبض الله صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه، يعني طلب الثواب والأجر فيه من الله سبحانه وتعالى، إلا الجنة، ليس له ثواب على هذا إلا الجنة. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال أخبر الله عز وجل أن المؤمن إذا سلم لأمر الله ورجع واسترجع عند المصيبة، استرجع يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون، كتب له ثلاث خصال من الخير، الصلاة من الله والرحمة وتحقيق سبل الهدى. يعني الآية الكريمة يعني فيها أن الإنسان إذا حمد الله واسترجع أنه يعني وعد بثلاثة أنواع من أنواع الأجر والثواب. الأمر الأول عليهم الصلوات من ربهم، الصلاة من الله، الصلاة من الله على العبد هي الثناء عليه في الملأ الأعلى، أن الله سبحانه يثني عليه في الملأ الأعلى ويذكره سبحانه وتعالى بالخير عند ملائكته، وصلوات من ربهم ورحمة. هذا يبين أن الصلاة غير الرحمة، لهذا الصلاة كما في صحيح البخاري قال أبو العلي الصلاة من الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، لأن البعض يفسر الصلاة الرحمة، لكن الراجح يعني أن الصلاة من الله غير الرحمة، الصلاة هي الثناء من الله على عبده في الملأ الأعلى، هنا صلوات من ربهم ورحمة وعليهم رحمة من الله سبحانه وتعالى، وأولئك هم المهتدون، يعني سيهديهم الله سبحانه وتعالى ويوفقهم إلى سبل الهداية. طيب لا زال يعني الحديث متصلا عن أحكام الجنائز، ونتوقف هنا اليوم إن شاء الله ونواصل في الدرس القادم بإذن الله. في سؤال تفضل. نعم نعم نعم، أول ما يتوفى كما ذكرنا يستحب قراءة سورة ياسين على المحتضر، لحديث غضيف بن الحارث الذي ذكرنا أن الشيخ الألباني صححه، تقرأ على المحتضر إلى أن يتوفى يتوقف عن القراءة، أنهم قرأوا عليه فلما بلغوا يعني بلغوا رأس 40 آية قبض خلاص توقفوا عن القراءة. نعم. بالنسبة لموضوع صلاة الغائب يعني على من صلي عليه في بلده، فهذه مسألة يعني خلافية بين الفقهاء، يعني بعض الفقهاء قال إن صلاة الغائب يعني تشرع على أي متوفى، سواء يعني أي متوفى من المسلمين، سواء صلي عليه في بلده أو لم يصلي عليه في بلده، والفريق الآخر قال لا، صلاة الغائب فقط تشرع على من لم يصلى عليه في بلده. وسبب الخلاف هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من هديه أنه يصلي على كل ميت من المسلمين في أي مكان كان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة الغائب إلا على النجاشي فقط، إلا على النجاشي فقط، هو الوحيد الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. طيب لكن كان كثير من الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان هناك صحابة في اليمن وصحابة في وفد عبد القيصر، وكان في البحرين، وكان في ناس في مكة، وناس في مشارق البلاد الإسلامية، يعني في شرق الجزيرة وغرب الجزيرة وجنوب الجزيرة، كان هناك صحابة يتفرقون في البلاد، وما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى على أحد منهم مات في أي مكان كان، إلا على النجاشي فقط لما مات في الحبشة صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أكيد أن هذا يعني له خصوصية معينة، يعني قيل انه صلى عليه لانه يعني لم يكن هناك من صلى عليه في بلده في الحبشه، فلهذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول. القول الاخر يعني قالوا يبعد ان يكون ملك مسلم وليس هناك من رعيته واحد مسلم يصلي عليه، قالوا ان هذا احتمال بعيد جدا، النجاشي اذا كان ملكا والناس على دين ملوكه، يعني اي ملك وكذا وملك مسلم وكذا ومعلم بإسلامه وحتى بطارقته يعني فاضت أعينه من الدمع لما سمع سورة مريم وكذا، وكان يعني بطارقته كان منهم مسلمين وكذا وأسلم، فقال يعني يبعد جدا أن ألا يكون صلي عليه، فقال مسألة يعني نقول النجاشي صلي عليه لأنه لم يصلي عليه هذا يعني شيء مستبعد، والغالب أنه من الملك مسلم وكذا أنه لابد أن هناك بعض رعياته من المسلمين صلوا عليها وكذا، فيظل الأمر يعني احتمالات. فأنا كل حال مسألة يعني لا يشدد فيها، يعني إذا مثلا أهل المسجد صلوا على يعني على متوفى صلاة غائب أو كذا يعني لا ينكر عليه، وإن كان يعني الأحوط أنها لا تكون إلا على من لم يصلى عليه، إذا صلى عليه في بلده فيكون الأحوط يعني تركها اكتفاء بصلاة أهل البلد عليه. نعم في نعم. هنا سأل عن مسألة يعني حفظ أموات المسلمين يعني في الثلاجة إلى حين الصلاة عليهم أو كذا. فالجواب أن الأمر هذا جائز يعني إن شاء الله، أنها وسيلة لغرض يعني صيانة جسد المتوفى حتى لا يتغير يعني حتى لا تتغير رائحته وكذا. فإلى أن يصلى عليه يعني إذا حفظ يعني قدر وجيزة وكذا يعني حفاظا عليه حتى لا يتغير فيكون هذا جائز إن شاء الله. أخونا يسأل يعني هل هذا يعني فيه إهانة للميت أو كذا؟ الجواب أنه يعني أخف الضررين يعني إذا كان ليس هناك خيار إما أن يتغير جسده وتنتم رائحته وكذا أو يوضع في الثلاجة فيكون يعني وضعه في الثلاجة أخف ضررا. لكن طبعا لا شك أن الأفضل أنه إذا أمكن يعني أن يصلي عليه يعني مبكرا بدون الحاجة إلى الحفظ في الثلاجة يكون هذا أفضل إذا كان يعني أولياؤه حاضرين وتمكنوا يعني من جمع المسلمين للصلاة عليه حيث يصلى عليه في نفس اليوم أو كذا بدون الحاجة يعني إلى الوضع في الثلاجة يكون هذا أفضل يعني إن شاء الله. مسألة يعني نقل الجسد المتوفى إلى بلد أخرى يعني الأفضل أن الميت يدفن في المكان الذي مات فيه، الأفضل أنه يدفن في المكان الذي مات فيه أو إذا كان سينقل إلى مكان قريب يعني بدون حاجة يعني إلى نقل بالطائرة يعني إذا كان سينقل بالسيارة يعني مسافة قريبة يعني يؤمن فيها التغير يعني لا يتغير فيها بدنه أو كذا فلا بأس يعني. لكن نقله يعني مسافات طويلة من الطائرة يعرضه يعني لمسألة شق البطن، أظن أن هذا قانون يعني في الطيران يعني لا يسمح أصلا في الطيران يعني بوضع أي ميت في الطائرة إلا إذا شقت بطنه وأخرجت أمعاؤه وأحشاؤه وكذا، لأن الأمعاء والأحشاء هذه هي التي يعني أول شيء يتغير ويسبب يعني الرائحة الكريهة وكذا. فقانون الطيران وكذا أي ميت يوضع في الطائرة لابد أن تشق بطنه وتخرج أعشابه، فتعريض الميت لهذا يعني لا ينبغي أن يكون يعني إلا لضرورة وكذا. هناك يعني بعض الفقهاء قالوا يعني من ضمن المسوغات يعني لكي يدفن في دولة إسلامية أو كذا، لكن يعني هذا كلام مرجوح يعني يدفن ولو في يعني ما دام يوجد مقابر للمسلمين مثلا في أمريكا وكذا فيدفن فيها، وهذا أولى من أن ينقل يعني إلى البلاد الإسلامية لما فيه من يعني تمثيل بجثته وإخراج بأحشائه وكذلك لما فيه من تبييض أموال المتوفى بدون حاجة يعني أموال ورثته وكذا. يعني النقل أحيانا يكلف حوالي $10,000 عشان ينقلوا الجثمان وكذا في الطائرة يعني، فهذه تكلفة بدون داعي يعني إسراف وتبديل للمال بدون داعي بدون فائدة، خاصة إذا كان أهله يعني بحاجة إلى هذه النقود، وتعريض الميت لشق بطنه وإخراج أحشائه وكذا. يعني ينبغي إذا توفي مسلم بهذه البلاد ما دام الحمد لله فيها مقابر للمسلمين وكذا والأرض كلها أرض الله يدخل في المكان الذي مات فيه. هل هناك يعني كتاب يرشد إلى الأحاديث الضعيفة في فقه السنة؟ هناك كتاب للشيخ الألباني رحمه الله اسمه تمام المنة في تخريج أحاديث فقه السنة، لكن للأسف الشيخ وصل فيه لغاية نهاية كتاب الصيام، نهاية كتاب الصيام يعني الجنائز بعد الصيام، الجنائز التي نحن فيها الآن بعد الصيام، الشيخ ما خرجش أحاديث الجنائز، لكن بصفة عامة يعني يمكن بحمد الله الشيخ الألباني رحمه الله يعني جميع الأحاديث التي حكم عليها الشيخ موجودة في موقع على الإنترنت اسمه durar.net durar.net فهذا الموقع durar.net فيه يعني حوالي 60,000 حديث، 60,000 حديث حكم عليها الشيخ الألباني رحمه الله، ويمكن البحث فيها عن طريق أي كلمة من كلمات الحديث، وخاصة تختار مثلا كلمة ما تكونش يعني كثيرة التداول، يعني لو اخترت كلمة ما تكونش يعني كثيرة التداول ممكن تضع كلمتين مثلا متتابعتين بحيث يقل ورودهما وكذا، وتبحث يطلع لك حكم الشيخ الألباني رحمه الله على هذا الحديث، يقول إن هذا الحديث صحيح أو ضعيف أو حسن أو كذا. 60,000 حديث، يعني ينظر أنك تبحث عن حديث ولا تجد حكم الشيخ الألباني عليه، يعني هم جمعوا كتب الشيخ الألباني، جمعوا من كتب الشيخ الألباني على 60,000 حديثا من كتب الشيخ الألباني حكم عليها موجودة في هذا البخاري إن شاء الله. بالنسبة للشهيد، بالنسبة للشهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما يدفن في ثياب المعركة، وسيأتينا إن شاء الله الكلام على الشهيد. الشهداء لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم، ويدفنون في ثياب المعركة، وكونهم لا يصلى عليهم هذا يعني إكراما لهم، يعني قال العلماء يعني ليس هذا يعني الصلاة هي يعني الشفاعة، الناس يشفعون للميت و يسألون الله تعالى له الرحمة، فالشهيد يعني كأن الله سبحانه وتعالى يعني أغناه بفضله وبإكرامه له، يعني ولم يحوجه إلى يعني دعاء الناس له وكذا، يعني لما وعد الله به من المغفرة والرحمة، ف يعني لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما يدفن في ثيابه. مسألة الأرض هل تأكل أجساد الشهداء أو لا تأكل أجساد الشهداء، ليس في هذا الباب يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك أخبار يعني من الواقع وكذا تثبت يعني أنه يعني كثير من الشهداء يعني نبشت قبورهم أو كذا بعد وفاتهم بسنين، ووجدت أجسادهم كما هي لم تتغير، ووجدت أجسادهم كما هي لم تتغير. ف يعني الثابت أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، لكن غير الأنبياء تحت مشيئة الله سبحانه، غير الأنبياء يكونون تحت مشيئة الله، قد تأكل الأرض أجسادهم وقد لا تأكل أجسادهم، يعني المقطوع بأن الأرض لا تأكل أجسادهم هم الأنبياء ورد فيهم الحديث، وأما غير الأنبياء فلم يرد فيه النص، وإنما هم تحت مشيئة الله، قد تأكل الأرض أجسادهم وقد لا تأكل حسب مشيئة الله سبحانه وتعالى. ولكن كما ذكرنا جاء يعني في آثار وأخبار كثيرة يعني سواء عن شهداء الصحابة أو عن الشهداء المعاصرين وكذا، أنه يعني كانت تحفر قبورهم أو يحتاج إلى نقلهم من مقبرة إلى مقبرة وكذا بعد سنين من وفاتهم، فتوجد أجسادهم كما هي لم تتغير برحمة الله سبحانه وتعالى. نعم نعم نعم أحسنتم. طبعا الشهيد الذي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه هذا هو شهيد المعركة، وأما الغريق والحريق الذي يقال له يعني الشهيد نوعان، شهيد الدنيا والآخرة وشهيد الآخرة فقط. شهيد الدنيا والآخرة هو الشهيد شهيد المعركة، هذا هو شهيد الدنيا والآخرة، وأما شهيد الآخرة فقط اللي هو يعني من له أجر الشهيد في الآخرة ولكن يعامل في الدنيا معاملة غير الشهيد، فهذا منه الغريق والحريق والمطعون والمبطون، المطعون الذي مات بالطاعون، والمبطون الذي مات بمرض في بطنه، والمرأة يقتلها وتقتل يعني أثناء الولادة، يعني النفساء يقتلها ولدها يعني تقتل بسبب الولادة، فهذه أيضا شهيدة، وصاحب الهدم شهيد الذي انهدم عليه البيت فهو شهيد له حكم الشهيد. هؤلاء كلهم يسمون شهداء الآخرة، يعني في الآخرة لهم أجر الشهيد، لكن في الدنيا لا يعامل معاملة الشهيد. طيب من قتل في سبيل الله، يعني قتله عدو لله تعالى من أجل يعني دينه ومن أجل إسلامه ودعوته إلى الخير وكذا، وقتل ليس في معركة يعني، ولكن قتل مثل ما قتل عمر رضي الله عنه وقتل عثمان، هذا شهيد أيضا، هذا شهيد أيضا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لعمر وعثمان بالشهادة، قتلهما لم يكن في معركة، وإنما قتلهما عن طريق يعني أبو الولاد المجوسي جاء وطعنه وهو في الصلاة، وعثمان رضي الله عنه أيضا اقتحموا عليه بيته وقتلوه، فهذا أيضا في حكم الشهيد. في حكم الشهيد. ولكن الذي قتل في غير المعركة يجوز يعني الصحابة رضي الله عنهم، اتكلم على من قتل من أجل يعني دينه وإسلامه وكذا في غير معركة، مثل ما قتل عمر رضي الله عنه، مثل ما قتل عثمان، فهو شهيد، فهو شهيد يعني كما ذكر. والصحابة رضي الله عنهم لم يصلوا على عمر وصلوا على عثمان، لم يصلوا على عمر وصلوا على عثمان، فدل على أن الأمر اختياري في هذه الحالة في حق من قتل يعني من أجل دينه ومن أجل إسلامه وكذا، فهذا شهيد، ويجوز يعني أن يعامل معاملة الشهيد، يعني لا يمثل ولا يكفن ولا يصلى عليه كما فعل يعني بعمر، ويجوز إيه أن يصلى عليه كما فعل بعثمان رضي الله عنه أجمعين. ومسألة أيضا ترك الصلاة على الشهداء، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الشهداء أحد بعد وفاتهم بثمان سنين، صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الشهداء أحد بعد وفاتهم بثمان سنين، ذهب إلى قبورهم وصلى عليهم يعني عند القبور، فقالوا هذا يدل أيضا على أنه يجوز أن يصلى على الشهداء، يعني ليس واجبا ترك الصلاة عليهم، وإنما الأفضل ترك الصلاة عليهم لأنه الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الشهداء، وإذا صلي عليهم جائز، وإذا صلي عليهم جائز. طيب نكتفي بهذا القدر الليلة إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.